قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ان اقول ان اعتراك بعض الهتنا بسوء. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. فان تولوا فقد امرتكم ما ارسلت به اليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. ان ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء ونجيناهم من عذاب غليظ. والتفاعات جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأطيعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عاد كفروا ربهم. ألا بعد لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وإننا لفي شك مما تدعونا. فما تزيدون لي غير تكسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. فذروها تاكل في أرض الله. ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الساعة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود. ولقد جاء أن جاء ريح حميد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منه خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء ربك. وإنه وجاءه قومه يهرعون إليه وبه